المطعم العادي حيا وكان ثم كان في هؤلاء الناس تركهم له. المطعم هو ابو جبير وهو اخو الطعيمه الذي سبق انه قتل في اسرى بدر. والمطعم كانت له يد مع النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من طائف دخل في جواره الى مكه فغمضته قريش وقالوا مثلك لا يخفر. فكانت يدا بيضاء للمطعم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان حيا ثم كلمني في هؤلاء وتركتهم له. هذا فيه شرعيه مجازات من له عليه يد كريمه ويظهر استحقاقا لذلك بعد وفاته فقد اسحب حي. وهذا من كرم الاخلاق ان يجازى المحسنون وان يشكروا على احسانهم وان تذكر لهم هذه اليد الطيبه ولو بعد وفاتهم من باب التشجيع على مكارم الاخلاق حتى ولو كان فاعلها كافرا من باب التشجيع على مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال والنفع لمن يستحق النفع. وفيه من الفوائد ان ولي الامر له ان يعفو عن الاسرى ولو كانوا كثيرين اذا راى المصلحه في ذلك. قد عفى النبي صلى الله عليه وسلم على اهل مكه قال انتم الطلقاء والعفو في محله له فوائد كبيره فانه يؤلف القلوب ويجمعها على المحبه والخير وينهي الاحقاد والحزازات ويحل محلها المحبه والوئام غالبا فله فوائد كثيره. ولهذا قال تعالى وانت هو قوم للتقوى ما زال الله عبدا بعفو الا عزه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع بعد حديث ابي سعيد في سبع اوطاس لما فرغوا من اوطاس وهو تابع لقدوه حنين قدوه الفتح وقالت اوطاس واد هناك بين مكه والطائف جرت فيه وقعه بعد هزيمه أهل الطائف تجمع منهم جماعة في أوطاس وقتلوا أيضا وسلب منهم سبايا. الحاصل أنهم بعدما حصلت السبايا تحرجوا هل يباح لهم جماعهم كان لهم أزواج في بلادهم فأنزل الله جل وعلا قوله سبحانه والمحصنات من النساء إلا ما كتبناكم كتاب الله عليكم قل إلا ما كتبناكم هذا استثناء من المحصنات وهن المزوجات المحصنة تطلق على ذات الزوج وتطلق على العفيفة والحظة والمراد هنا المزوجات بذل حديث أبي سعيد هذا وما جاء في معناه. المزوجات حرام على الإنسان أن يخطبهن ليس لأحد أن يخطب مزوجة لأنها غير صالحة للزواج بغير زوجها فلا يجوز لأحد يخطبها وهكذا من كان في العدة. لكن من كانت مسبية فإن سبيها اشراق لزوجها فتستبرع بحيضة أو بوضع الحمل فتحل للسابي تكون حلا له بالسبي وبالاستبراء. وهذا نص في الموضوع يبين معنى الآية الكريمة ويوضح أن هذا هو الصواب فيها. وأما بيعها أو بيع الزوج فلا يكون محلا لها كما في قصة بريرة وإنما يحلها كونها مسبية فسبيها واستلام السبي عليها يعلها في حكم المطلقة فتستبرا بحيضة أو بوضع الحمل وتحل لمن صار في سهم. والله أعلم. نعم حيضة واحدة يا شيخ؟ نعم حيضة واحدة؟ نعم استرى فقط لعند براءة الرحيم. نعم. بعد القسم، القسم لا يحل هذه قبضه، لأن هذا بعد القسم حتى تموت الموتة، أما قبضه مشتركة. سم اليوم الرحمن الرحيم، اليوم ما في نفس الدولة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكان السهمان هم 12 بعيرا ونكلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولأبي داود أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من سرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه متعلق بالطعام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسولنا وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث الخمسه كلها تتعلق بالامثال. ذكر ابن عمر انهم غزوا لقبل نجد، وانهم اصابوا عدوهم وغنموا، وانه حصل لكل واحد منهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. جاء في روايه اخرى تصريح بانه نفلهم اميرهم اميرا بعيرا بعيرا، وجاء في روايه اخرى انه نفلهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فجمع بين ذلك كما قال اهل العلم ان الامير نفلهم وامره النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا يدل على ان لولي لقائد قائد الجيش وقائد الجيش ان يجتهد في تنفيل الجيش الذي معه والسيئه التي معه، تقديرا لاعمالهم الطيبه، شجاعتهم، اقدامهم وصبرهم. وهذا التنفيل ظاهره انهم من الخمس، لان الغنيمه قسمت بينهم، وجاء حصل لكل واحد منهم 12 بعيرا، فنفلهم من الخمس. هذه الزياده تقديرا لاعمالهم الطيبه وتشجيعا لهم على الصبر والمسارعه الى الجهاد. وهذا مستثنى من قولنا لا نفل الا بعد الخمس، فالاصل ان الانفال تكون بعد الخمس، بعد ما تخمس الغنيمه ينفلون. ولكن ظاهر الحديث هذا انه قسم بينهم الغنيمه، لو كانت بعد 13 من الغنيمه ما صار تنفيل، هو حاصل حقهم. فلما قسم بينهم الغنيمه وحصل لهم لكل واحد 12 بعير، دل على ان هذا 13 ليس من غنيمتهم التي قسمت بينهم، وانما هي من الخمس. وهذا واضح ايضا في سلب القتيل، فانه ليس فإنه من راس الغنيمه. صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيله على نبيه فله سلبه، يدل على منزوع من الاصل، وان من قتل قتيلا يعطى السلب. فإن يقول صلى الله عليه وسلم: لا نفع الا بعد الخمس، من العام المخصوص يعني في الجملة، إلا ما سنناه الشارع. وهكذا حديث ابن عمر يبين صلى الله عليه وسلم أنه يبين ابن عمر رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة بين الفرسان والراجلة، وأن فضل الفرسان جعل الفرس سهمين وللراجل سهم، وللفارس سهم مع سهمي فرس، فيكون له 3 وللراجل سهم، وما ذاك إلا لغناء الفارس وما يحصل به من الخير العظيم، فإنه يطارد العدو ويخاطر بنفسه وبماله، وللخيل للهيبة وإدراك الهارب، والغناء في الجهاد ما ليس للراجل. فلهذا جاءت الشريعة بإعطائهم ما يناسب حالهم ليتشجعوا وليبذلوا المستطاع في الجهاد. والحديث هذا حديث معن بن يسير بن السكنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحابي وأبوه جده، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفل إلا بعد الخمس. هذا يدل على أن التنفيل يكون بعدما ينزع الخمس، ينزع الخمس لمن بينه الله جل وعلا في قوله سبحانه واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى ومساكين السبيل، فينزع الخمس لهؤلاء الذين بينهم الله في سورة الأمثال، ثم تقسم الأربعة على الغانمين. وإذا أراد أن ينفل نفل من الأربعة من له حق في أن ينفل باجتهاد الإمام، كمن أغنى عن المسلمين غناء كبيرا فيعطى قبل القسمة شيئا، مثل من فتح حصنا أو انتدب لقتل عدو ووفق لقتله، أو ما أشبه ذلك من الغنائم الذي يرى ولي الأمر أنه جدير بأن يساعد ويشجع غير حق من الغنيمة. فالأصل هذا إلا ما دل الشرع على أنه يخرج من الرأس، وإنه الأصل أنه يخرج الخمس ثم يكون التنفيذ بعد ذلك من الباقي على حسب ما يراه ولي الأمر. وإذا رأى التنفيل من رأس الغنيمة كما تقدم في حديث ابن عمر وكما في حديث السلب، هذا له ذلك لأنه هو الناظر لمصالح المسلمين، وهو الذي يقدر حالة الرجال وغناءهم وتعبهم وما ينبغي أن يشجعوا به. وهكذا ما يتعلق السرايا التي تبعث من الجيش كان ينفرهم الربع في البدء والثلث في الرجعة، يعني بعد الخمس، وما ذاك إلا لأنهم في البدء ظهورهم محمية في الجيش وراءهم الجيش وهم يغيرون على العدو بقوة الجيش، فصار تعبهم وخطر عليهم أقل، فأعطوا الربع ثم يقسم الباقي بينهم من الجيش. أما في القفول فالجيش منصرف عنهم ومتوجه إلى البلاد أو إلى محل الإقامة، فهم أخطر ويعطوا الثلث لما فيه من الخطر، لما في سريتهم عليهم من الخطر، فكان في إعطائهم الثلث تشجيع وإعانة وتقدير لصبرهم وتعبهم ومخاطرتهم. كذلك حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث الى انفسهم خاصه سوى قسم عامه الجيش، هذا مثل ما تقدم الحديث الاول، وطوا بعيرا بعيرا. هذا يبين ان ولي الامر له ينفل بعض من يرى من السرايا وبعض من يرى من الجيش، لا لهواه ولا لقرابه، ولكن للغناء في الإسلام والتقديم للجهود والتشجيع لأمثاله. فإذا كان لمصلحة العامة الجهادية فلا بأس، على حسب ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، الله أعلم. نعم. نعم، يعني هذا يكون من رأس الغنيمة. من رأس الغنيمة، نعم، سوى قسم عامة الجيش. نعم. طبعا في الفرق بين رواية الصحيحين، قسم للفرس سهمين وللرجل سهما، ورواية أبي داود أسهم للرجل وللفرس ثلاثة. الناس الصحيحين بيّنت حج الفرس واحدة، وغفلت عن حج صاحب، لم تكن حق صاحب لأنه معلوم، وهنا أوضح رواية أبي داود من باب الإيضاح. وهذا هو الثابت، أن خصوص كان وخلفاء يعطون الفارس ثلاثة والراجل واحد. نعم، هم مساوي للناس، يعطى مثلهم، لكن الفرس تحتاج لأنها تبيع لك بتعب وقد تصاب وتذهب عليه بقيمة عظيمة، ومخاطر بفرسه، والخيل لها شأن ذاك الوقت، القيمة والعلف تعب، قد يكون لها صبي أيضا يأتي معاش يلاحظها ويعتني بها، فقدر لهم حاجة الفرس. سم. نعم اللهم صل على الرحمن. نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيب في مغازين العسل والعلب فناكله ولا نقطعه رواه البخاري. ولابي داود فلم يؤخذ منهم الخبز وصححه ابن حبان. وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال اطلبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فياخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. اخرجه ابو داود وصححه ابن داود والحافظ. وعن رويت بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يرتد دابه من فئ المسلمين حتى اذا اعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من فئ المسلمين حتى اذا اخلقه رده فيه. اخرجه ابو داود والدارمي ورجاله لا باس بهم. وعن ابي عبيده بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص قال يجير على المسلمين أدناهم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث ابن مهانة قد أدرنا من أدرت. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد فهذا حديث ابن عمر حديث عبد الله بن ابي اوفى كلاهما يدل على انه لا باس بالاكل من الطعام والفواكه للمجاهدين كما قال ابن عمر يشربوا العنب بالعنب والعسل فياكلون منه. وكذا يقول عبد الله بن ابي اوفى انه اصابوا الطعام فكانوا يخرجون من حاجته. هذا يدل على ان الانسان الجهاد ياكل حاجته من الطعام المجموع والفواكه وان هذا لا حرج فيه وانما الحرج في الغلول ياخذ اموالا يغلها ليستفيد بها دون اخوانه. اما كونه يقول كما ياكل اخوانه حاجته فلا باس بذلك من الفواكه والعسل والطعام التي والأطعمة التي يغنمونها من دون غلول لا يتخذ خبزة إنما يأخذ حاجته التي تكفيه من دون خثاء ولا غلول بل هذا يأخذ وهذا يأخذ على العادة التي رخص له فيها ولي الأمر وسمح له فيها ولي الأمر لأن المجاهد في حاجة إلى ما يقيم أمده ويقيم صلبه. فإذا أخذوا من الطعام أو من الفواكه أو من العسل أو من الملابس أو من دواب يوصلهم إلى محل عملهم أو مقر خيامهم كل هذا لا حرج فيه لأن هذا يعينهم على جهادهم ويشد من قوتهم ولا يضر الغانمين لأنهم في السواء كلهم سواء بخلاف الغلول فإن الغلول يأكله ويختص به دونهم. أما هذا يأكل وهذا يأكل وهذا يأكل حاجة كلهم سواء فيه فلا حرج فيه. وكذلك الأخذ من الدواب ما لا يعجفها أو من الملابس ما لا يضرها كن يأخذ دابة ليستمع حتى يعجفها أو دابة حتى يغرقها هذا لا يجوز لأن هذا شبه الغلول ويضر الغانمين وهم شركاء. لكن لو قدر أنه أخذ دابة توصله إلى خيامه توصله إلى محله تبعده عن العدو يهرب عليها عن العدو أو ثوبا يستر بعورته أو يستكشئ به ثم يرده من غير أن يستمر في ذلك حتى يفرق إنما لحاجة وعارض لا يضر لكل واحد منهم ولا يسمى غلولا. وحديث أبي عبيدة وعلي وحديث أم هانة ومن جاء في معناها كل هذه الأحاديث تدل على أن المسلمين ذمتهم واحدة يسعى بها أدناهم وهم يجمع وهم يجمع على سواهم. فإذا أجار واحد منهم أو أمن واحد منهم فهو على الجميع مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ بنت أبي طالب قد أجرنا من أجرت لما أجرت بعض أحمائها. فإذا أمن الإنسان أسيرا أو أجار إنسانا استجار به فعل ولي الأمر أن ينفذ ذلك حتى يرده إلى مأمنه. نعم هكذا حتى المرأة حتى العبد على الصحيح، لأنه يدخل في قول أدناه وعليهم أدناه، يدخل في العبد والمرأة. نعم والمرأة جاء فيها ما هو أصرح من ذلك أحد من هذا. نعم الذمة والإجارة معنى واحد. نعم يشير ويؤمن. نعم الإجارة معنى التأمين. نعم مثل استأثر قال أطلب منك أن تؤمنني حتى توصلني إلى ولي الأمر أو تجيرني من كذا وكذا فأجار. فهو يجب تنفيذ هذا التأمين هذه الإجارة حتى يصل إلى ولي الأمر، ثم ولي الأمر ينظر إن رأى تنفيذ نفذ، وإن رأى عدم التنفيذ رده إلى جماعته عند قومه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رجل عليه كفارة يمين. نعم. وأخرجها طعاما وأعطاها البيت كانوا ثلاثة وأربعة. يكمل باقي، يكمل عشرة. كان من ثلاثة كان من سبعة كان من أربعة أخرج حق عشرة يعني ما يزيل على أربعة ما يزيل إلا للي أعطاهم بس والباقون يدورهم يلتمسهم لا بد من عشرة لا بد. نعم لو أعطاهم أحسن عليك في أوقات متفرقة. نعم ولو لو أعطاهم 100 صاع أو 1000 ما يزيل إلا أن عدد اللي أعطاه بس والباقون يلتمسهم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجد عليه المسلمون بخير ولا ركاب، فكانت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل متفق عليه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم رواه أبو داود ورجاله لا بأس به. وعن ابي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احبس بالعبد ولا احبس الرسل رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما قريه اتيتموها فاقمتم فيها فسهمكم فيها وايما قريه عصت الله ورسوله فان خمسها لله ورسوله ثم هي لكم رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم. اما بعد هذه الاحاديث الخمسه كلها تتعلق بامور الجهاد والمعاهده بين المسلمين. الحديث الاول حديث عمر رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو هين اليهود والنصارى من جزيره العرب حتى لا ادعى الا مسلما. هذا الحديث الصحيح يدل على وجوب إخراج اليهود والنصارى من الجزيرة، وأن هذه الجزيرة يجب أن تكون مخلصة للمسلمين، فهي مهد الإسلام وهي منبع الإسلام ومركزه، فيجب أن تكون خالصة للمسلمين حتى تكون مرجعا للمسلمين وقدوة للمسلمين، وحتى لا يتسبب وجودهم في بين المسلمين في وقوع الكفر وانحراف الاخلاق. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي اوصى باخراج المشركين من هذه الجزيره، فدل ذلك على وجوب اقصائهم وابعادهم من هذه الجزيره حتى تبقى المسلمين خالصه حفاظا على دينهم على اخلاقهم سيرتهم وليكون غيرهم يقتدي بهم. اللهم إلا ما تدعو الحاجة إليه كالتجارة كالضيف والوفد وما أشبه ذلك، فإنهم يقرون ما شاء الله ما يراه ولي الأمر ثم يعودون القادم رسولا او جاء ضيفا لحاجه او يبيع التجاره كان عمر يجعلهم ثلاثا لبيع تجارتهم ثم يرجعون للقريه التي يقدمونها. وكذلك اذا دعت الحاجه الى بقائهم في عمل ثم يبعثون الى بلادهم يبعثون الى بلادهم كما فعل النبي مع اهل خيبر لما دعت الحاجه الى ان يقيموا في خيبر لحرسها وفلاحتها لاشتغال المسلمين بالجهاد ثم اجلاه عمر رضي الله عنه بعد ذلك. هذا لا باس به. واما توسع الناس اليوم في هذا فهو خطا كبير وخطا عظيم والحصل بسببه شر كثير على المسلمين. فان اختلاط العمال واختلاط غير العمال بالمسلمين فيه شر كثير ولا يجوز استخدامهم للخدمه او للسياقه او غير ذلك، بل يجب على من له حاجه ان يكف عن ذلك وان يكتفي بالمسلمين. وهكذا الدوله عليها ان تعتني بهذا وان تمنع استخدام الكفار، وهي ايضا كذلك تمتنع من استخدامهم الا للضرر القصوى. ونبه ولي الامر على هذا ووعد خيرا ونسال الله لهم التوفيق. نسال الله لنا ولهم التوفيق والهدايه. والحديث الثاني حديث عمر ايضا رضي الله عنه قال كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجف على مسلم خير ولا ركاب، داخل في قوله تعالى وما افاء الله رسوله منهم فما اوجدتم من خير ولا ركاب ولكن رسوله رسوله ولا من يشاء. فهذه الارض جلى منها اهلها بامر النبي صلى الله عليه وسلم وتركوها لما هموا بالغدر وعرف منهم الشر. حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع بعض نخيلهم كما تقدم ان الله في هذا قوله تعالى ما قطعتم من لينا وتركتموها قائما على اصلها باذن الله ويخزي الفاسقين. فالحاصل انهم لما هموا بالغدر وعرف منهم الشر حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى اجلاهم وصارت اموالهم مما اتى الله النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا اشباهها ما جلى منهم كفار خوفا من المسلمين فانه يكون شيئا للمسلمين يتصرف ولي الامر بما يريه الله من مصالح العباد. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم استولى على اموالهم وانفق صار ينفق منها على اهله وعلى ضيفه وعلى وفوده وما بقي يعرف الكراء والسلاح عده من سبيل الله عز وجل. هكذا تكون الاموال التي تقبض من الكفار من دون حرب تكون خيئا للمسلمين وتبع باثمان المسلمين يتصرف فيها ولي الامر بما يراه صالحا ويكون منها نفقته واهل بيته يكون منها حاجات الضيف وحاجات الوفود ونحو ذلك. وما فضل يصرف في المصالح العامه كالذراع والسلاح واشباه ذلك مما يحتاجه ولي الامر كاجازه الوفود ومواساه الفقراء وغير هذا من شؤون المسلمين. والحديث الثاني حديث معاذ وانهم اصابوا رضي الله عنهم اصابوا غنم يوم خيبر فقسم النبي فيهم طائفه وجعل الباقي في المغنم. وهذه الاموال التي تقدمت في اموال بني النضير هي التي تنازع فيها عباس وعلي كما تقدم لهذه الاموال كانت تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تحت يد الصديق ثم تحت يد عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت الصديق سنتين. ثم جاء عباس وعلي يسألان عمر إذا فاطمة وإذا عباس فأخبرهما عمر بما يعلمان أن الأنبياء لا يورثون وأن ما تركوا صدقة فطلب منه أن تكون على أيديهما لصرفها في المصالح والنفقة على أولادهم منها فجعلهما تحت أيديهما على أن يقوم فيها بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء مرة أخرى فقال ليس عندي قضاء سوى ذلك لإما أن تقوم فيها بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن تردها إليه. هي هذه الحديث الثالث حديث معاذ رضي الله عنه على قسمة الموارين. لا الأنبياء لا يورثون. لا لا نعم لا انتهي هذا لا لا يخدم نفقتهم حاجتهم فقط بس والحديث عن حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه. وتقدم ان حديث الانوارث رواه جمع كثير من الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا نورث نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركها صدقه رواه العشره وغيرهم. حديث معاذ فيه الدلالة على أن لولي الأمر ينفل ما يرى من الغنيمة للغانمين ثم يجعل الباقي في قسمة، فإذا كان سرية أو جماعة ضعفوا لهتك حصن أو استيلاء على مال الكفار أو شبه ذلك مما فيه مخاطرة ثم جمعوا ذلك، فإنه يعطيهم ما يرى في مقابل عملهم وجهادهم تنفيلا، ثم الباقي بينهم وبين الناس كما تقدم في تنفيذ النبي الثلث ربع البدء أو الثلث الرجع كما تقدم، فينفل الذين تولوا الغنيمة والباقي يكون لباقي الجيش مع السرية. تقدم ابن عمر كان ينفل بعض ما يعمل من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، فالحاصل أن ولي الأمر له أن يعطي أهل النجدة وأهل العمل الذي ينفردون به لمصلحة الجهاد ومصلحة المسلمين له أن ينفلهم شيئا للتشجيع على مثل هذه الأمور والتقدير لعملهم وصبرهم وجهادهم حتى لا يخسر أحد في هذه المسائل، وحتى لا يضعف في نجدة المسلمين وانتهاز الفرصة فيما يضر الكفار وينفع المسلمين، مثل هدم حصن، مثل تعرض لشيء من أمواله حتى يأخذه، مثل تعرض لبعض أشخاصهم حتى يقتله، إلى غير ذلك مما يكون فيه شيء من المخاطرة وشيء من التعب. الحديث الرابع حديث أبي رادع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أخش بالعهد ولا أحبس الرسل عليه الصلاة والسلام، هذه سنته أنه لا ينقض العهد ولا ينقصه بل يوفيه يوفيه كاملا، لأن الله قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أو بعهد الله أوفوا، فالمقصود أنه لا بد من وفاء بالعهد إذا تعاقد ولي الأمر مع عدوه فعليه يوفي بالعهد إلا أن يخونهم إلا أن ينقضوا، أما هو لا ينقض ولا يحبس الرسل، هذه من شمائل الرسل ومن صفاتهم العظيمة وصفات من تأسى بهم من أمراء الأخيار أنهم لا يخسرون بالعهود ولا ينقضونها لا يخونون ولا يغدرون ولا يحبسون الرسل، الرسل مأمورون قال حبسوا امتنعت المواصلات بين العدو وعدوه، الرسل يجب أن لا يؤذوا ولا يحبسوا حتى يؤدوا رسالتهم ويرجعوا، ولهذا لما جاء رسول مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلته، فالمقصود أن الرسل يجب أن يلاحظوا وأن لا يؤذوا وأن لا يحبسوا بل تؤخذوا الرسالة التي معهم ينظروا فيها ويبعثوا إلى مأمنهم، والحديث الخامس حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية أقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية حصلت الله ورسوله لنخلصها لله ثم هي لكم، رواه مسلم. هذا الحديث اشتبه على بعض الناس فيما يتعلق بالقرية الأولى، ونقرب في ذلك والله أعلم ما قاله القاضي عياض وغيره أن القرية الأولى هي التي يقيمون فيها من غير حرب، كان يجدوها خالية فيسكنوها أو يصالحوا أهلها عليها أن أهل المسلمين أو يجدوا أهل الكفار منها خوفا من المسلمين، فهذه تكون فيئا للمسلمين وللذين قاموا فيها سهمهم منها كغيرهم من المسلمين. أما القرية التي تقاتل وحصل الجهاد وتفتح بالجهاد هذه تكون غنيمة ينزع منها الخمس والباقي للجيش، كما فعل النبي بخيبر قسمها بين المسلمين إلا شيء يسيرا وقفه لمصالح المسلمين، فولي الأمر في هذه القرى والبلدان مخير، إن شاء قسم وإن شاء وقف وإن شاء قسم بعضا ووقف بعضا، هذا هو المعتمد وهو اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قسم سهم جزءا كبيرا من خيبر بين المسلمين واعطاهم اياه غنيمه ووقف ارض مكه ولم يقسمها وتهت عنوه وتركها لاهلها ولم يقسم منها شيئا جعلها لاهلها وفتح العراق المسلمون فلم يقسموها وهكذا الشام بل جعلوها وقفا عليها الخراج وهكذا مصر في عهد عمر فلم يقسمها بين المسلمين جعلها للمسلمين يضرب فيها الخراج على الفلاحين ويكون هذا الخراج لبيت المال ينفع المسلمين لأن لو قسمت راحت بين الناس وبيت المال يبقى محتاجا فرأى عمر رضي الله عنه يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض خيبر بل نازعه فيها لمن نازعه كبلال وجماعة لكنه أصر هو جمهور المسلمين على هذا الرأي وأن تبقى بالخراج إذا رأى ولي الأمر ذلك وهذا فيه مصالح لأهل الزمان زمن عمر رضي الله عنه ولمن يأتي بعدهم إلى آخر الدهر فأرض العراق لا تزال خراجية ومصر لا تزال خراجية وهكذا الشام لأنه فتحت عدوة وأضرها الصحابة في أيدي أهلها وضربوا عليهم الخراج الذي هو شيء معلوم كالأجرة يضربه ولي الأمر بعد التحري بعد تشاور في هذا فيضرب عليهم ما يناسبهم ولا يكون في ظلما لهم يعني خراج يكون خاضعا عن ما يحتاجون إليه من نفقة الفلاحة ونفقة العائلة يعني يكون خراجا مقاربا وأجرة مقاربة ليس فيها مضرة على أهل الأرض لأن الأرض تحتاج إلى فلاحة وتعب ونفقة والفالحون لا يحتاجوا إلى أن يأكلوا منها وينفقوا ويضرب عليهم شيء يكون مقارب لا يضرهم ولا يجحف بهم كأجرة والله أعلم. نعم الله الأولى شو الفرق بينها وبين الثانية؟ ما في شيء الذي يظهر لا تلفي تحب الفي نعم ما سبق أنه يكون لولي الأمر يسمون فيها يعني مجلس المسلمين مجلس بقية المسلمين يجعل لهم فيها مثلا يخطون خطوط خط يعني يسكنونها يجعل لهم أرض يفلحونها على حسب ما يرى نعم بل الأرض يبدو على السيء لأنها قد يكون فيها موات وقد يكون فيها شيء حي في يد أهله نعم الله نعم أمر بأن نظر صار شيء المسيب منها وشيء منها المسيب أمد غنتها نعم يرجع الغلة نعم نعم هذا اللي بلغ نعم القرية الثانية هذه كذلك يعني القرية هذه مثل قاتلوا عليها القرية الأولى يعني هذه ما قاتلوا عليها أما تركوها فزعا خوفا وجلوا أو صلحوا على أنها للمسلمين فالجاليل مثل قصة بني النضير والمصالحين مثل السهم عفى الله عنك السهم الذي يكون فيها يسقط على والله مثل ما يعطى غيرهم يعني أنتم كائنكم فيها أنتم غيركم فيها سامكم فيها ليس معناها غريبة قصر غريبة يعني ولهذا أشكل على بعض الناس معنى الحديث وسامكم فيها لكن هذا هو أوجه معناه لكن تغيرهم يعني مما يخرج منها من مغلها أو مما يعني من مغلها أو مثلا إذا أراد يعني يعطي منها أحدا يعني منحة نعم شكلا له أو شيء ما نعم عشان ما جاء الى الرسول او رسول الله رسول رسول يا مسلم نفسه جاء مسلم ما هو جاء رسول بعد ذلك نعم نعم بعد اسلام اهل البلد هذه يعني هل ياخذون من الخراج؟ نعم بعد اسلام اهل البلد اللي يتوجه اي نعم الخراج يبقى نعم حتى لو ناخذ منها الخراج اي نعم انها فتحت عنوه يبقون فيها وتخرج من الخراج نعم يعني على الاصل الاول نعم نعم شمس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يعني سفر يوم الخميس إن شاء الله لأن مكة عندها مجلس المساجد ممكن نحو أسبوع أو عشرة أيام نرجع إن شاء الله يوم الأربعاء أو الخميس ما في درس يعني عندي بعض الشغل بس هو صباح الخميس إن شاء الله وأرجع إن شاء الله يمكن بعد أسبوع نعم إن شاء الله مجلس مساجد العالم في مكة مجلس العالم من المساجد وما بقية مجلس أخرى مؤجلة إلى رجل نعم نعم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الجزية والهدنة. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها يعني الجزية من مجوس هجر. رواه البخاري وله طريق موطئ فيها انقطاع. وعن عوف بن عمر عن انس وعثمان بن ابي سليمان رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد الى حكيب الدومه فاخذوه فاتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزيه. رواه ابو داود. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل حال من دينارا او عبده معافريا. اخرجه الثلاثه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عائد بن عمرو الجزري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاسلام يعلو ولا يعلى. اخرجه الدارقطني. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام، واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه. رواه مسلم. وعن المسور بن مخرمه ومروان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبيه فذكر الحديث بطوله وفيه: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وأخذ مسلم بعضهم من حديث أنس وفيه أن من جاء منكم لن نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: أتكتب هذا يا رسول الله؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا الباب في الجزية والهدنة أجمع أهل العلم في الجملة على جواز الجزية، أخذ الجزية والهدنة، وعلى مفادنة الكفار ومصالحتهم للمصلحة التي يراها ولي الأمر. والأصل في هذا قوله جل وعلا في سورة التوبة: قاتل لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون. فأمر بقتالهم وأخبر أن إيمانهم ليس بصحيح، لأنهم إيمان منقوض بكفرهم بالله عز وجل، وإن كانوا يؤمنون بالبعث والنشور، لكن لما كان إيمانا فاسدا باطلا لما جرى منهم التكذيب لمحمد عليه الصلاة والسلام ولما جرى منهم من التغيير في التوراة، صار إيمانهم لاغيا. ولهذا قال: ولا يدين دين الحق، لأن الدين الذي معه ناقض من نواقض الإسلام ليس بدين الحق بل هو دين باطل، حتى يعطوا الدين عن يد وهم صاغرون. فدل ذلك على أن أهل الكتاب يقاتلون إلا إذا طرحوا الدية للجزية وتسليمها فيكف عنهم مع التزامهم بالذل والصغار الذي يفرض عليهم ولي الأمر في معاملاتهم وفي لباسهم وفي غير ذلك، حتى يعرفوا بين الناس ويتميزوا عن المسلمين، وحتى يظهر ذلك عليهم ليقودهم ويحفزهم ذلك إلى الدخول في الإسلام، حتى يسلموا من الجزية التي يذل عليهم وما يفرض عليهم من انواع المخالفه لدين المسلمين مما فيه ذل وصغار لهم. والحكمه في ذلك والله اعلم ما تقدم ان في هذا حافزا وداعيا الى ان يدعوا كفرهم وضلالهم ويدخلوا في الاسلام حتى تحصل لهم العزه ويسلموا من هذا الذل ومن هذا المال المضروب عليهم. وكذلك قوله جل وعلا في الهدنه: وان جنحوا للاسلام فجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم. ولقصه الحديبيه فذلك الجزيه ضرب مال على الكافر يؤدي كل سنه عونا للمسلمين وصغارا له لعله يستجيب لداعي الحق ويدع باطله، ومن هو من الجزاء كانها سميت بذلك لانها جزاء له في مقابل بقائه وترك قتاله بين المسلمين. ثم اختلف في بقية الكفار بعد الموافقة على الحاق المجوس باليهود والنصارى في أخذ الجزية، لأنها لأن الرسول خذها منهم كما الحديث عن عمرو بن العوف نذكر هنا أن النبي خذ الجزية من مجوس هجر هكذا ما جاء في حديث المغيرة لما قاتلوا فارس أخبرهم أنه أمرهم أن يقاتلوا فارسا حتى يعود الله وحده أو يؤدوا الجزية. أما بقية الكفرة من الوثنيين من العرب وغيرهم اختلف العلماء في أخذ هديهم على أقوال، فمنهم من أجاز أخذها من بقية الكفرة لحديث بريدة الذي رواه مسلم، وفيها إذا حصلت على حصن فيها أو في أوله يدعو إلى ثلاث قال في آخره فإذا أبوا فسلهم الجزية ولم الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. هذا الباب في الجزيه والهدنه. اجمع اهل العلم في الجمله على جواز الجزيه اخذ الجزيه والهدنه وعلى مغادره الكفار ومصالحتهم للمصلحه التي يراها ولي الامر. ونص في هذا قوله جل وعلا في سوره التوبه: من قاتل لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدعو الى الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. فامر بقتالهم واخبر ان ايمانهم ليس بصحيح لانه ايمان مرغوم بكفرهم بالله عز وجل، وان كانوا يؤمنون بالبعث والنشور لكن لما كان ايمانا فاسدا باطلا لما جرى منهم من التكذيب لمحمد عليه الصلاه والسلام ولما جرى منهم من التغيير في التوراه صار ايمانهم لاغيا. ولا يدعو الى الحق لأن الدين الذي معه ناقل من نواقل الإسلام ليس بدين الحق بل هو دين باطل حتى يعطوا جزءاً عن يد وهم صاغرون. فدل ذلك على أن أهل الكتاب يقاتلون إلا إذا طرحوا الجزية وتسليمها فيكف عنهم مع التزامهم بالذل والصغار الذي يفرض عليهم ولي الأمر في معاملاتهم وفي لباسهم وفي غير ذلك حتى يعرفوا بين الناس ويتميزوا عن المسلمين وحتى يظهر ذلك عليهم ليقودهم ويحفزهم ذلك من الدخول في الإسلام حتى يسلموا من الجزية التي يعزل عليهم وما يفرض عليهم من أنواع المخالفة لدين المسلمين مما فيه ذل وصغار لهم. والحكمة في ذلك والله أعلم ما تقدم أن في هذا حافزا وداعيا إلى أن يدعوا كفرهم وضلالهم ويدخلوا في الإسلام حتى تحصل لهم العزة ويسلموا من هذا الذل ومن هذا المال المنصوب عليهم. وكذلك قوله جل وعلا في الهدنة: وإن جنحوا للسلم فاجنح وتوكل على الله إنه السميع العليم. ولقصة الحديبية فالجزية ضرب مال على الكافر يؤديه كل سنة عونا للمسلمين وصغارا له لعله يستجيب لداعي الحق ويدع باطله. ومن هو من الجزاء كأنها سنت بذلك لأنها جزاء له في مقابل بقائه وترك قتاله بين المسلمين. ثم اختلف في بقية الكفار بعد الموافقة على الحاق المجوس باليهود والنصارى في أخذ الجزية لأنها لأن الرسول خلع منهم كما في حديث أبي رحمة العوف نذكر هنا النبي استخلى الجزية من مجوس هجر هكذا ما جاء في حديث المغيرة لما قاتلوا فارس أخبرهم أنه أمرهم أن يقاتلوا فارسا حتى يعود الله وحده أو يؤدوا الجزية. أما بقية الكفرة من الوثنيين من العرب وغيرهم اختلف العلماء في أخذ هديهم على أقوال، فمنهم من أجاز أخذها من بقية الكفرة لحديث بريدة الذي رواه مسلم وفيه إذا حصلت على حصن فيها أو في أوله يدعو إلى ثلاث قال في آخره فإذا أبوا فسلهم الجزية ولم يخص ذلك باليهود والنصارى والمجوس. قالوا هذا يدل على أخذها من بقية المشركين ويقول جمع منها العلم. واستثنى بعضهم العرب فقط خاصة قالوا العرب لا تؤخذ منهم لأن رسول قاتلهم وقال أن هذه الجزية لا يبقى فيها دينار. وأمر بإخراج اليهود والنصارى والمشركين منها والصواب أن الجزية إنما تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس كما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذوها من غيرهم، ولأن رسول الصحابة توقفوا في أخذها من المجوس حتى شهد عبد الرحمن لأن الرسول أخذها منهم، فدل ذلك على أن الأصل أنها تؤخذ. وحديث بريدة محمول على هذا، الله الرحمن والمشركين اليهود والنصارى والمجوس ولقد عدوه من المشركين، ومطلق مرادهم بهما نص عليه رب جل وعلا في سورة التوبة في أهل اليهود والنصارى ومن الكتاب، وما جاء في حديث عبد الرحمن من أهل المجوس. والله عز وجل قال في سورة التوبة للكفار إن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة خلوا سبيلهم، ما قال أو أدوا الجزية، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة خلوا سبيلهم. وهي آية السيف دل ذلك على أنهم لا يقرون بالجزية إلا إذا كانوا من هذه الأصناف الثلاثة التي جاء النص باستثنائها. وفي حديث يكيد الدلالة على أن النصارى كاليهود تخلفهم الجزية، وكان يكيد في جوف في دومة الجندل أو جوف الآن فأخذ منهم الجزية وأقرهم على نصرانيتهم وعلى دينهم الباطل، فدل ذلك على أنهم كاليهود في أخذ الجزية ولو كانوا عربا، فلا فرق بين العرب والعجم، من اعتنق اليهودية أو النصرانية عربا أو عجما أخذت منهم الجزية، وهكذا المجوس عربا وعجما. وفي حديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من اليمن واليمن عرب الغالب وفيهم العجم، ومع هذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم ولم يفرق، دل ذلك على أن تؤخذ من اليهود والنصارى مطلقا عربا وعجما. ثم أن أمر النبي بإجلاء الكفار من الجزيرة، فدل ذلك على أن أخذها منهم لا يمنع من إجلائهم بعدما أمر النبي بإجلائهم عليه الصلاة والسلام. فالجزيرة ليست محل سكن الكفار ولكنها محل الإسلام، مهد الإسلام ومنبع الإسلام، فلا يقر فيها مشرك. ولهذا تقدم في الصحيحين عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين من هذه الجزيرة وأن يبقى فيها إلا مسلم، قال في آخر حياته لو كان النصارى مجزة الأرض حتى لا أدعى إلا مسلما. ومثل هذا الأمر بفاروق رضي الله عنه في خلالة أجلاه من الجزيرة. وفي قول حديث معاذ من كل حال يعني محتل دينار سكة معروفة من الذهب، زينة مثقال من الذهب، أو عجله يعني أو ما يقابله من المعاهد، وهي ثياب معروفة من اليمن منسوبة إلى بلاد يقال لها معاهد فتح الميم، والمعنى دينار أو قيمته. اختلف العلماء هل هذا حد لا يتجاوز أو هذا هو الحد الأقل، على قولين، منهم من قال انه حد لا يتجاوز وان ولي الامر لا يتجاوز الدينار او عدله في الجزيه ويكفي، لا ولي هذا ذهب الشافعي والجماعه، وقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد بهذا الحد. وقال اخرون انه صلى الله عليه وسلم امره بذلك لان احوال من ذاك الوقت لا تتحمل ضعف الحال قله المال، فامره بهذا المقدار لانه لا تتحمل، لكن اذا كان الكفار أملياء عنده أموال وقوة فلا مانع من زيادته الجزية. وهذا هو الذي عليه العمل بين الدول الإسلامية، يضعون الجزية على حسب أحوال الكفار، فإن كانوا أملياء زادوا فيها وإن كانوا دون ذلك خفضوا فيها. ولهذا قال ابن أبي نجيح المجاهد ما قالوا الجزية في الشام في 84 وفي اليمن دينار، قال على حسب السعة والغنى. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على النجران 2000 حلة، رواه أبو داود، قال 2000 حلة و30 بعيرا و30 فرسا و30 درعا و3 من كل أصناف السلاح يكون عالية للمسلمين إذا حصل في اليمن كيد يعني حدث من الأحداث يستعان به على الجهاد، ثم يرد على نصارى الأجران، ثم أمر الله بإجلائهم بعد ذلك. المقصود أن الجزية في أرض أهل الأقوال أنها لا تختص بهذا، وإنما هذا هو الأقل، أقل ما يفرض. فإذا رأى ولي الأمر زيادة في ذلك والمصلحة تقتضي ذلك فلا مانع من زيادته. ولهذا اختلفت آراء الخلفاء الراشدين ومن بعدهم في وضع الجزية على حسب أحوال الكفرة من كثرة أموال وإسلاح أموال وعدم ذلك. وقد تضطر الحال ويعجز القائم بالأمر على أخذها منهم إذا دعت الضرورة إلى إقرارهم بغير جزية للعجز عن ذلك، ولأن أخذها قد يفضي إلى شر على المسلمين، فالصواب جواز إقرارهم بدون ذلك عند العجز عن استيفائها وعند خوف فتنة تقع على المسلمين وضرر يمرهم من عدوهم، وإلا فأصل أخذها وإلزامهم بها عند القدرة على ذلك. الحديث الرابع حديث السهم يعلو ولا يعلى، وهذا دلت عليه آيات كثيرات وأحاديث، وأن الواجب على ولاة الأمور أن يعملوا بما فيه علو الإسلام وظهوره على الأعداء في أخذ الجزية وفي المصالحة وفي كل شيء إلا عند العجز، وإلا فالواجب العناية بعناية الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود نصب السلام، في الحديث الخامس: وإذا لقيتم حديث في طريق اضطروا إلى أرضيته. هذا من باب إعلاء الإسلام وإظهار قوته وذل أعدائه، وهذا يستعمل عند قدرة على ذلك، فتؤخذ الجزية ويعامل بما فيه إزالهم لعلهم يدخلون في الإسلام ولعلهم ينقادون للحق ولعلهم يدعون ما هم عليه، لأن هذا يحسن إليهم في إخراجهم من ظلمات النور في دعوتهم إلى الخير في هذا الذل وفي هذا الصغار، خير لهم لعلهم يرجعون لعلهم ينيبون الحق لعلهم يخرجون ما هم فيه من الباطل والكفر لو عقلوا. لكن عند العجز وعند الضعف لولاة الأمور لا بأس أن يتنازلوا عن بعض الشيء، ولهذا وقع في صلح الحديبية في الحديث السادس النبي صلى الله عليه وسلم على الحديبية صلح الكفرة من أهل مكة على شيء فيه بعض الذل للمسلمين، لكن لمصلحة الأمة العظيمة حتى يأمن الناس وحتى يتصل بعضهم ببعض وحتى يستطيع الكفار أن يسمعوا القرآن وأن يجلسوا مع المسلمين فيحصل لهم بهذا خير عظيم. وصالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة على يد سهيل بن عمرو صلحا فيه غرارة على المسلمين، لكن تضاه الحاجة إلى ذلك والمصلحة العظمى للمسلمين، وقد صالحهم على وضع أربع سنين يعمل فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، واشترطوا عليه أن يكتب محمد بن عبد الله ولكن محمد رسول الله، فأجابه معلوم في هذا الأرض غرابة لكن لمصلحة، وقال اكتب محمد بن عبد الله، أنا محمد بن عبد الله وأنا محمد رسول الله، فأمر يكتب محمد بن عبد الله لأنه لم يقر بالرسالة، وقال لم يعلم أنك رسول ما فعلت ذلك. ثم كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لا اكتب باسمك اللهم كما كنت نكتب، فقال اكتبها كما قال واسمك اللهم. ثم قال شرطوا عليه ان من جاءنا من المسلمين مرتدا لنرده عليكم، ومن جاءكم منا مسلما ترده علينا، فاجاب النبي ايضا الى ذلك. فهذه الشروط الثلاثه كلها صار فيها بعض الغضاضه، حتى قال عمر في ذلك رضي الله عنه قال: يا رسول الله كيف نعطينا الدنيا في ديننا؟ اليس على الاسلام ومع الكفر؟ اليس غسلنا في الجنه وغسلنا في النار؟ قال: بلى، ولكن من رسول الله ولن يضيع الا الله عليه الصلاه والسلام. ثم ذهب الى الصديق فقال له الصديق: انه رسول الله، وان يضيعه الله فاستمسك بارضه فانه على الحق عليه الصلاه والسلام. المقصود انها تم الصلح على هذا، ومعلوم ما في هذا من الغرابه، لكن لماذا؟ لمصلحه العامه، لان اراد صلى الله عليه وسلم ان يعمل الناس وان ينتهي القتال حتى يظهر الاسلام بين العرب وينتشر الناس ويتصلوا بالمدينة ويتصلوا بالمسلمين ويحصل سماع القرآن وسماع الأحاديث ويعرف الناس أخلاق الإسلام وأعمال الإسلام، فيدخل في ذلك بعد ذلك من غير قتال. وهذا هو الواقع، فإن الناس لما آمنوا اتصل بعضهم ببعض وسمعوا القرآن وسمعوا الأحاديث، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله كثيرا. فلما فتحت مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، فدل هذا على أن يجوز ولي الأمر المصالحة بما فيه غرارة عند الضرورة إلى ذلك، وعند وجود المصلحة العامة للمسلمين، لا عن ضعف ولا عن مداخلة ولا عن موالاة، لكن من مصلحة العامة، ينظر مصلحة العامة للمسلمين، فإذا رأى مصلحة العامة للمسلمين في شيء من الشروط التي تدعو لها الضرورة فلا بأس. والحديث السابق حديث عمر: من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة، رواه البخاري. هذا يدل على تحريم قتل المعاهدين، وأن المسلمين أعطوا عهدا للكفار ليس لهم قتالهم حتى ينبذوا إليهم عهدهم، حتى تتم المدة، أو ينبذوا إليهم عهدهم من خافوا من خيانتهم، فلا يجوز لهم الغدر، والغدر من صفات المنافقين، لا عهد غدر. أما المسلمون فلا يغدرون. ولما سيأتي 40 عاما فإذا ريحة يوجد 40 عاما، هذا يدل على عظم الريح وأنه ريح عظيم، حتى يجده المؤمن يوم القيامة مسيرة 40 عاما. ريح الجنة ما فيها الطيب العظيم والرائحة العظيمة الحسنة توجد مسيرة 40 عاما، وهذا يدل على أمر عظيم في هذا الريح. وجاء في بعض الروايات والأحاديث الأخرى بعضها 70 عاما بعضها 100 عام، وهذا يدل كما قال جماعة من أهل العلم أن الريح تختلف على حسب إيمان الذي يجد الريح، وكلما قوي الإيمان عظم الإيمان وجد الريح مسافة طويلة أكثر من 40 عام. وفق الله من جميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لو نعلم أن رسول الله قد العلم بقلبه أو العلم باللسان ألا يعلم يعني في قرار؟ علم الظاهر، الظاهر مكابرة. لو نعلم يعني جحد، لأن الله أخبر عنهم أنه جحدوا، وسهيل من أكابرهم من أساطينهم، ولما أسلم فعل الله به الإسلام. المقصود أنه مثل ما قال الله، قال نعلم أنه لا يحزنك ليقول أنه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قل هذا مكابرة، قل هم يعلمون في داخل قلوبهم أنه رسول الله. الله لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام إذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروا إلى على ظاهر عند قدر، يعني يمشي مع وسط الطريق حتى يكون الحافاة للكفرة. نعم. تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس. نعم نعم. قد الناس عليه الصلاة بعض الناس يقص الآن اضطرارهم إلى أضيقها بالسيارات وغيرها. المقصود يكون علو الإسلام، يعني يسلك المسلمون الوسط، يكون له الطريق الواسع الوسط الذي، أما إذا نظم الطريق ما عاد الناس في حيلة، يلزم المشي على الطريق المنظم. نعم. نعم. قد يكون في خطورة. نعم ما يصلح، بعدما نظمت الطرق وجب المشي على الطريق من الأرض. قتل المعاهد يكتفى بالوعيد فقط؟ نعم، ولا يقعد يعزر يؤدب عليه الديان، ولا يقعد المسلم لا يقعد الكافر، صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن ولي الأمر يعزره إذا تعدى، يعزره ويلزمه بالجزية ويؤدبه. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. العاصي القادر المحجر رحمه الله تعالى. باب السبت والرمي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحكياء، وكان امدها ثنيه الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنيه الى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق متفق عليه. وزاد البخاري قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق 100. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخير وفضل القرة في الغاية، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وإن أمن فهو قمار، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد. يقول وعلم رحمه: باب السبق والرمي، يعني باب شرعية المسابقة والرماية، يتمرن على الإعداد للحرب والجهاد، فالمجاهدون محتاجون إلى يعدوا أنفسهم للمسابقة والرمي بأنواع السلاح والعدو حتى يدركوا مرادهم من عدوهم حتى يهربوا من عدوهم عند الحاجة. فلهذا عقد الأئمة بابا للسبق والرمي. حديث أول حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن يسابق بين الخيل وجعل المضمرة أمدا غير أمد غير مضمرة. فالمضمرة تكون خفيفة ونشيطة وقوية فجعل أمدها بعيدا 5 أميال أو 6، وهي المضمرة ثقيلة جعل أمدها أقل. وهكذا الحديث الآخر فضل قرحة في الغاية. قرح هي العتيقة القوية التي قد تمرنت وقد احتاجت الجري، والصغيرة حتى الآن على أئمة اللغة قارح من الخيل هي التي تشبه الباز من الإبل، يعني قد اطلع سنها واعتادت الجري. والبازل من الإبل هي التي تم لها 8 سنين ودخلت في 9 قالها بازل. فالبازل من الخيل هو التي تم سنها وارتفع سنها وبلغت الغاية. قال بعضهم إذا دخلت 5 صار بازلا، يعني الخيل مرح هي التي دخلت 5 كما قال صاحب النهاية 5 من سنها، وغيرها صغير دونها. هذه أقوى في الجري أن قد تتعب خلقها وقوية أعضاؤها وتزعل جسمها فيكون لها مدى أطول من مدى الصغيرة وغير المضمرة. والتضمير شيء يعرفه أهل الخيل، يطعمونها كثيرا ويشبعونها كثيرا مدة من الزمن، ثم يمنعون عنها بعض الطعام والشراب ويعطونها قوتا أيام معدودة قرب السباع حتى تكون قوية شديدة خفيفة فيكون لها مدى أطول من غيرها. في الحديث الثاني يقول لا سبق يا رسول الله لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل السهام الرمي، والخف الإبل، والحافر الخيل. السباق على هذه الحيوانات يجوز فيه الحمر، والسبق والحمر لا سبق إلا حمرة، فيجوز وضع الحمر في هذه الثلاث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أما المسابقة على الأقدام أو بالخيل أو بالبغال أو الحمير فلا يجوز فيها سبق حمر، بل المسابقة بدون شيء. أما التي يحتاجها في الجهاد ويعتمد عليها في الجهاد فهذه الثلاث الرمي والإبل والخيل، فلا مانع أن يكون فيها حمر حتى ينشط الناس في المسابقة واختبار الخيل الجيدة واختبار الإبل الجيدة حتى تستعمل في الجهاد. وهكذا في الرمي حتى يعتاد الرمي، حين إذا يعينه حمر صبر على المسابقة وعلى ما قد ينفق من الرصاص في هذا ويخسر، فهو يرجو الحمر فلهذا ينفق ويشتري الرصاص ويصبر على المسابقة بالرمي حتى يعتاد هذا ويقوى على الرمي وعلى إصابة الهدف بسبب الاجتهاد السابق. ولهذا قال جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي 5 مرات 3 مرات يغرر، ومن تلعن الرمي ثم نسيه فقد عصى أو فلس منا كما في الرواية الأخرى عند مسلم. من تعلم الرمي ثم نسيه قال فقد عصى أو قال فلس منا، يفيد أنه يجب على المؤمن أن يعتهد بهذا وأن لا يضيع إذا تعلم، يشرع له التعلم وإذا تعلم يحافظ عليه لا ينسى حتى إذا جاء الجهاد وقام يوم الجهاد إذا هو قد استعد وقد تأهل لهذا الشيء. قد بسط ابن القيم رحمه الله البحث في كتابه الفروسية، كتاب جيد في هذا الباب اعتنى فيه في أمور الفروسية وما يقال فيه العوض وما لا يقال فيه العوض، وينبغي أن يراجع لأن كلام مفيد في هذا المعنى. الحديث الرابع حديث أبي هريرة ما أدخل فرسا بين الفرسين وهو لا يسبق فلا بأس فإن عندك هو قمار. اختلف العلماء في المحلل إذا كان شخصان فقط هل يحتاج إلى المحلل أو لا بأس أن يخرجا من مالهما عوضا للمسابقة أو من مال أحدهما. اتفق العلماء على أن إذا كان المال بغيرهما فلا بأس، إذا خرج مال الإمام من بيت المال وجعل المسابقين فلا بأس عند الجميع، أو إنسان متبرع قال للسابق 10 ريال السابق 10 ريال هذا لا بأس يتسابقون، ومن سبق أخذ هذا المال، وإن جعل للسابق كذا وللثاني كذا وللثالث كذا وللرابع كذا والخامس كذا فلا بأس، لأن هذا كل هذا في التحريف في حفز المسابقة أو حث. أما إذا كان منهما فهذا محل اختلاف، كان منهما فهل يجوز أو لا بد من محلل هو سورة ثالث. والحديث ضعيف كما ذكر المؤلف وعده الأئمة وليس بصالح، ولهذا اختار جمع من أهل العلم أنه لا بأس أن يكون السبق منهما ومن أحدهما، لأنه مقصود به الخير، مقصود به التهيئة للجهاد والإعداد للجهاد، فليس من القمار. وقال قوم يكون من القمار لأن كل واحد إما أن يغنم وإما أن يخسر، فلا بد من ثالث حتى يكون الاثنان قد لا يغنمان ولا يخسران. إذا كان معهم ثالث قد يكون واحد منهم لا يغنم ولا يخسر، ما يسأل شيء، والمسألة فيها نظر وتأمل يأتي فيها بحث إن شاء الله في الدرس الآتي إن شاء الله لتحقيق كلام العلماء في هذه المسألة. والشيء تقييد رأيه الله يختار أنه لا حاجة إلى محلل، وكذا كما يختارون ذلك، وأنه لا سيكون العوض منهما أو من أحدهما، المسألة تحتاج إلى مزيد من العناية والله أعلم. فرق بين فرقين، كناية على المحلل هنا غير محلل، نعم يعني الطرف الثالث شبه لا بأس بها أحاول بها، لكن ما فيها ما يجب فيها العوض، ما يفهم من طرف في السباق يعني لا يعني يسبق إذا كان طرف جيد يمكن يسبق فلا بأس، أما يقول إذا أدخل وهو عزيز ما مأمون ما له قيمة هذا وجودك عدم لا يكون قيمة على رأي من قال من قال هذا الحديث مثل ما سمعت فيه هو ضعيف. الآن ادخل فرقين فرقين المراد به ظاهره يعني يكون ثلاثة إذا كان السبق منهم، إذا كان السبق منهما حتى يكون سابق قد يغنم قد لا يغنم سابقون السابق كلهم واحد منهم إذا لم يسبق إذا لم يسبق ما عليه شيء لا ربح ولا خسر شيء هذا المقصود. بخلاف المقابلين لابد كل واحد إما يخسر وإما يغنم، يعني كل واحد يحط شيء هذا المقابلة. يعني مفهوم هذا الحديث الضعيف أنه إذا كانوا اثنين فلا يجوز ما يجوز وحدهم هم قد خرجوا طيب وهو لا يعمل ويسبق لا يعمل ويسبق إذا كان قوي صار لا بأس قد يسبقهم فيأخذ السبق هذا الثالث يعني الثالث لابد ان يكون قويا حتى يظن فيه السبب. نعم هل يقال على هذا المسائل العلميه مثلا تسابقون في معرفه المسائل العلميه الشرعيه؟ مع ان الله اما اذا كان فيها اعلم مثل من استخرج محتاج لا يعطى كذا هذه جوائز يجعل من باب الجعاله من استخرج حكم كذا بادله فلا وكذا من حذر كذا فلا وكذا هذه مين من العقبات هذه من باب الجعالات ومن باب المساعدة والتشجيع مثل ما يقال من فتح الحصن الفلاني فلا وكذا من أتى بكافر فلا وكذا من أتى بمال كذا صلة كذا فلا وكذا تشجيع على الحرب والجهاد والكسب مثل الذهان على أن هذه المسألة الشرعية المسألة حكمها كذا شرعا هذا ما يصح وراها لا يصلح له الثلاث من أخطار مثلا فله كذا لا هذه لا يصلح له الثلاث لا سبق إلا في هذا الخفة وحاذر ما قال هناك أحد قاسي قل فيه قول بعض أهل العلم يختار بعض لكنه قول ضعيف يخالف الحديث الصحيح. نعم الأقدام جاي لا لا سبق إلا في أصل أو خفة وحاذر سم وكلنا إذا كان كل من هم أظن عوض جمار نعم ما يجوز لا يقول واحد ياخذ حقه بس نعم بسم الله الرحمن الرحيم يعني هو اخرج يعني اللي ما يتعلم في الرماية يعتبر عاصي ولا كذا نعم اللي ما يتعلم في الرماية يعني اللي ما يتعلم في الرماية هو فرض كفاية فرض كفاية اذا تعلم من المسلم ان يكفي لجهاد العدو كذا ولكن اذا تعلم يجب ان يحارب لا ينسى يتعلم يجتهد فيها أن يبقى على التعلم لا ينسى. المعرض هو المعرض كثير من المدافع والبنادق والتنوعات حسب ما جد بين الناس. لا سبق إلا في مصر أو خطر قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم وأخذه من حديث ابن عباس بلفظ نهى وزاد وكل ذي مخلب من الطير. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري ورخص. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بورثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وعن ابن أبي عمار رضي الله عنه قال قلت لجابر الضبع صيد هو؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه الأحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذا كتاب الاطعمه من عاده كثير من المؤلفين يجعلون هذا الكتاب في اخر كتبهم الحديث والفقه يذكر اولا العبادات لانها اهم عبادات اهم شيء العقائد والعبادات اهم شيء فلهذا يبدا بها لان كل اب خلق ليعبد ربه ويطيع سبحانه وتعالى ولهذا يبدا العلماء العبادات لأن المقصود من خلق بني آدم أن يعبدوا الله ثم يذكرون المعاملات لأننا في حاجة إلى معرفة المعاملات التي يستعين بها على ما يحتاجون إليه من ملابس يصلون فيها ويمشون فيها بين الناس وحاجات أخرى من شراء الطعام وشراء الشراب وغير هذا فلهذا يحتاج الناس إلى المعاملات حتى يعرفوا أحكام ملابسهم ومآكلهم وسكنهم وغير ذلك ثم يكون بعد ذلك ما يتعلق بالأغراض والوصايا والنكاح والطلاق لأن هذا له صلة بالمعاملات ودخلوا بالمعاملات فلهذا يجعلونها بعدها لأن المارس إذا ملك أوقف أوصى وتزوج وكلها دخلت في المعاملات واتصلت بالمعاملات ثم يكون الحدود وما يتعلق بالحدود جنايات لأن العبد تمت عليه النعمة وحدك الخير في الغالب يطغى ويقع منه الفساد والشر والمعاصي فيحتاج إلى أن تقام عليه الحدود والتعزيرات فلها ذكرها بعد المعاملات وبعد النكاح والطلاق، لأن الغالب على بني آدم هكذا، إذا تمت النعمة جاء الفساد وجاء الشر، كلا إن صلى طائر رآه استغنى. ثم ذكروا بعد ذلك الأطعمة التي تحل وتباح والتي لا تحل، حتى يعرفها المؤمن فيشتري ما يباح ويهدي ما يباح ويأكل ما يباح ويزين ما لا يباح. ثم ذكروا الخصومات بعد ذلك وما يقع من الخصومات والقضاء، لأن الناس تقع بينهم الخصومات وتقع بينهم النزاعات يحتاج إلى حكم القاضي. المقصود أن الأطعمة هي ما يؤكل ويشرب، كما في قول قالوا ثم لا يطعمون فإنه مني. المقصود أن الطعام يطلق على هذا ولا هذا، وإن كان الغالب يطلق على المأكولات وعلى ما يشرب يقال أشربة، بل أشربة والأطعمة فيها ما يباح بينما يحرم، فاحتيج إلى بيان ذلك. ولهذا ذكرها العلماء علماء الحديث والفقه ليعرف المؤمن ما يباح الله له فيتناوله، وليعرف ما حرم الله عليه فليجتنبه. وهي جمع طعام كالأشربة جمع شراب، والأوعية جمع وعاء، والأسقية جمع استقاء، هذه المادة معروفة. حديث أبو حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل إذا بالسلاة فأكله حرام، هكذا جاء هذا المعنى عند البخاري حديث أبي ثعلبة الخشني. وكل زناد يعني كل سن يفترس به، والنام هو ما يلي الرباعية. فما كان يفترس من الحيوانات حرمه الله لحكمة بالغة كالأسد والنمر والذئب والكلب والفر الثعلب، هذه كلها تفترس كلها محرمة لما فيها من سوء الأخلاق وسوء العدوان، ومن رحمة الله حرمها لأن المغتدي بها قد يتشبه بها وقد يبتلى بها يكون من أهل العدوان كما أنها تعتدي. رواه مسلم من حديث ابن عباس بلفظ نهى رسول الله عن كل ذاب من السباع وعن كل ذي مخل من الطير. السباع تكون في المواشي كالأسد والنمر ونحو ذلك، وتكون في الطيور كالعقاب والصقر والباشر وأشباهها مما يفترس الطيور. أحرم هذا وهذا، قال بعض العلم السر في ذلك والله أعلم أن الذي يتغذى يتشبه بما يتغذى به، فمن رحمة الله حرم هذه الأشياء حتى لا يكون المؤمن شبيها بها في أذاها وافتراسها، كما حرم الخبائث لئلا يتأثر بها وخبثها من العقرب والحية والفأر وأشباه ذلك. والحديث الثاني حديث جابر في الحمر والخيل، حرم الحمر الأهلية ورخص بالحمر الخيل. الحمر الأهلية فيها جاء فيها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمها وأنها رجس. روي عن ابن عباس وبعض السلف فيها بعض الخلاف، قال بعضهم حرم لأجل جوال القرية، قال بعضهم لأنها حولة الناس، ثم استقر الإجماع على تحريمها عند أهل العلم تحريم الحمر الأهلية لأن الأحاديث فيها مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمها. ويقال الحمر الأهلية والإنسية لأنها تستعمل وتأنس بالناس، بخلاف الحمر الوحش فإنها على اسمها وحش وليست مثل هذه الخلقة بل لها خلقة أخرى فهي حل وصيد. أما الخيل فقد حلها الله وتنازع فيها العلماء، وذهب بعض إلى تحريمها، الصواب الذي عليه جمهور العلم حلها لما ثبت من حديث جابر في الصحيحين أن النبي أذن بحرم الخيل. ولما في الصحيحين حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قال نحرنا على أن نتوسى فاكلناه ونحن في المدينة. المقصود أن الخيل حل لنا كالحمر الوحش وكالغنم والإبل والبقر، ومن قال بتحريمها فقوله ضعيف مردود بالأحاديث الصحيحة. ويحتج بعض أهل العلم بحديث خالد بن الوليد أن رسول الله عن البغال والحمر الأهلية والخيل، ولكن حديث ضعيف عند أهل العلم لا يحتج به. والصواب الذي على جمهور أهل العلم هو أنها حل لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك، والحديث الثالث حديث عبد الله بن ابي عوف رضي الله عنه الاسلمي قال اكلنا مع غزونا مع سبع غزوات ناكل الجراد. هذا يدل على حل الجراد وان الجراد من جمله الطيبات المباحه صغيره وكبيره ذكره وانثاه حيه وميته. والرابع حديث ابن عباس حديث انس في الارنب انهم انفجوا ارنب مر الظهران فذبحوها وبعث ابو طلحه بغرك الى النبي فقبل عليه الصلاه والسلام. الارنب حل الارانب حل باجماع اهل العلم من الطيب. وهكذا الظباء عمر الوحش والوعل كل هذه من الطيبات التي اباح الله لعباده. والعقاب العقاب تقدم من ذوي البخاري من الطيب من المحرمات العقاب والصقر والشاهين والباشر. عندنا في البريش اصطادوهم ياكلونهم لا عبره بما استحل ما حرم الله. نعم. والحديث الخامس حديث ابن عباس النهي عن النمله والنحله والهدود والصول هذه الاشياء نهى النبي عن قتلها فدل على تحريمها لانها لو ابيحت لقتلت فلما نهى النبي عن قتلها دل على تحريمها وان لا يجوز قتلها ولا اكلها. النمله والنحله معروفه والهدهد معروف والصرد معروف كل هذه الحيوانات النمله والنحله النمله معروفه قد تطير بعض الاحيان يكون لها ريش يطير دابه في الارض قد تطير مع الطيور. والنحله الطائر كذلك الذباب والهدهد معروف طائر والصرد معروف طائر هذه كلها نهي عن قتلها. لكن إذا آذت النملة قتلت للأذى والنحلة لو قدر وجودها في مكان وآذت كذلك لكن هذا عند عدم الأذى. والحديث السادس حديث ابن أبي عمار في الضبع بين صلى الله عليه وسلم أن الضبع صيد وليست داخلة في السباع هذه مستثناة من كلنا من السباع فلا تحرم لأنها مستثناة. قال بعضهم ليست ذات ناب بل أسنانها شيء مستدير تطحن به طحنا وبكل حال فهي مستثناة إن وجد على ناب فهي مستثناة من هذه الناب وللشارع يستثني ولعل بعض الإخوان رآها إلا ناب الضبع أقوى من ناب شفت لها ناب. نعم. بعضهم يقول لها أن راسها مستديرة ليس لها ناب. نعم. نابها أقوى من ناب النمر رأيتها مسكناها وأكلناها يعني من المستثنى. نعم. والله أعلم. نعم. تأكل الحمير الضبع. نعم. تأكل بني آدم بعد. نعم. المستثنى. نعم. طيب البغال صلى الله عليه وسلم داخل في الحمير. نعم. البغال مستقلة لكن هي داخلة بالتحريم. لا هي طيب جنس مستقل محرم. نعم. نعم. نعم. الضب الضب نعم من هي على قتلها لا تؤكل. نعم. نعم. صوت الجراد هم هو جراد يخاف يسمونه الجخاف هذا كبار وصغار جراد لا نعرف في التفصيل الجراد لكن ذكر ابن العربي ذكر الشارع عن العربي انه يوجد في اندلس جراد يضر وهو من جنس الجراد المعروف فاذا وجد شيء يضر انتهى يعني استثني اذا وجد في بعض الجهات او بعض البلاد جراد يضر مسموم يعني في ضرر على الناس يترك. اما جراد نعرف اكلناه واكله الناس ما في شيء طيب. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. أخرجه الأربعة إلا النسائية وحسنه الترمذي. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما